اديني مشيت وتبقى بحق لو تاني جيت. تعبت شوية وتهزت لكني دي اديني مشيت وانا استعوضت ربنا فيك. وين الحل اللي كان يرضيك انا اضطريت. اديني مشيت وتبقى بحق لو تاني جيت. تعبت شوية وتهزت لكني دي اديني مشيت وانا استعوضت ربنا فيك. وين الحل اللي كان يرضيك انا اضطريت. حياتك عايشة على راحتك اديني مني ريحتك وعودنا احنا واخدينها. انا بحلك خلاص منها خلاص منها. حياتك عايشة على راحتك اديني مني ريحتك وعودنا احنا واخدينها. انا بحلك خلاص منها خلاص منها. انا مسامحك على سنين حلوة ضاعوا معاك. ما كانش في نيتي انساك لكن انساك. انا مسامحك ومش عايزك تحس بخوف. حياتنا اديني بالمعروف نيتها معاك. انا مسامحك على سنين حلوة ضاعوا معاك. ما كانش في نيتي انساك لكن انساك. انا مسامحك ومش عايزك تحس بخوف. حياتنا اديني بالمعروف نيتها معاك. حياتك عايشة على راحتك اديني مني ريحتك وعودنا واخدنا. انا بحلك خلاص منها خلاص منها. مني ريحتك وعودنا اللي احنا واخدينها. انا بحلك خلاص بسم الله خلاص.